الجد له 8 والأخت 4. مع هل نفس هذه المسألة تمام، إذا صار مع 1000 ريال يقسمح على هذا تماما ويطلع تماما. ما يهمنا الآن تأصيل، تأصيل البنات. يعني المسألة التركة 1000 ريال أو 100,000 ريال أو 1,000,000 ريال هذه سهلة، مجرد تقسمها على، يعني الآن إذا قسمتها كذا تقسمها على 27، أي مبلغ عندك يتركه الميت تقسمه على أصل المسألة، ثم تضرب نصيبه بحاصل القسمة ويطلع. ولهذا أي مسألة عندك أعطنيها الآن نقسمها لك بالجوال، أي مسألة ما تبي شيء، المهم أن تضبط أصحاب الفروع، تضبط شروطه فقط. طيب، قال إلا في الأكثرية وعرفنا وهي زوج وأم وأخت وجد وأصلهم 6 وتعول 9، ثم يقسم مال الجد والأخت بينهما على 3 فتصح 27، ولا يعول في مسائل الجد غيرها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيره. لاحظ، لا يفرض، لا تأخذ فرضا مع جد إلا في هذه المسألة. ولو لم يكن فيها زوج لصحت من 9. لماذا ما فيها زوج؟ يعني إذا كانت فقط أم وأخت وجد، الأم، نعم الأم لها ثلث والجد له طبعا بيأخذ سدس، والأخت تبي تأخذ النصف تأخذ 3 والأم 2 والجد 1 يرجع عليها فتصح من 9. قال وتسمى الخرقاء، سميت بذلك لاختلاف الصحابة أو كثرة اختلاف الصحابة فيها، فكأنها أقوال الصحابة خرقتها، وهي أم وجد وأخت، للأم الثلث واحد ويبقى 2 بين الجد والأخت، وهو سمى 3، نضرب 3 في أصل المسألة في 3 9، للجد للأم 3 وللجد 4 وللأخت 2، هذه الخرقاء. ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من 54. لماذا تصح من 54 إذا كان معهم أخ أو أخت لأب؟ شوف انظر الآن، عندنا أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، نفس المسألة السابقة، لكن زاد عندنا كم رأس؟ زاد، لا، أخ لأب وأخت لأب، زاد عندنا 3 رؤوس، زاد عندنا 3 رؤوس. اضرب 3 في ها في كم؟ 54. اضرب 3 في كم؟ في 9، وتضرب 27 في 2 54. واضحة لكم ولا لا؟ وهي سمة مختصرة جيد، لأنك يمكن تضربها أيضا في 36 وتضربها في كم؟ في 3 تطلع 108، فزيد اختصرها من 108 إلى 54 لأنها تختصر. هي أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، للأم السدس وللجد ثلث الباقي وهو 5، لا ينقسم على 3، نضرب 3 في 6 أصل المسألة 18، للأم 3 والجد 5 والأخت الشقيقة 9 النصف، ويبقى 1 للأخ لأب وأخته، ورؤوسهم 3، نضرب 3 في 18 بكم؟ 54. 3 في 18 54. طيب، قال وإن كان معهم أخ آخر، يعني الآن كان معنا أخوان لأب وأخت وأخت شقيقة، يعني يبي يزيد الآن، يبي يزيد 1، زال 54، كم تصل الرؤوس؟ ها، تصل إلى 90، وهي 90 زيد، لأن هنا الرؤوس نضرب رؤوس الإخوة لأب وأختهم وهي 5 في كم؟ في 18. إذا ضربنا 5 في 18 كم؟ اضربوا معي يا أخوان، 5 في 10 ب50، 5 في 8 ب40، 40 و50 حساب عوام، 90 ولا لا؟ 90. على كل حال كما أشرت لكم، كل هذه المسائل لا ترد على الرأي

للولد الام السدس يرث الاخ لام او الاخت لام السدس بشرطين: عدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث اللي هو الاب او الجد. فان كثروا يعني كانوا اثنين فاكثر فهم شركاء في الثلث بشرطين: عدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث. ذكرهم وانثاهم سواء، يعني ميراث الاخوه الام يستوي الذكر والانثى سواء كانوا واحدا او اكثر من واحد. نعم. باب الحجب: كل من ادلى بشخص سقط به الا ولد الام فيسقط بالولد وولد الابن والاب والجد، ويسقط ولد الابوين بالاب والابن وابنه، ويسقط ولد الاب بالثلاثه وبالاخ من الابوين، وتسقط الجده بالام والجد بالاب. طيب، باب الحجب باب عظيم، ولهذا قال اهل العلم: لا يحل لمن لم يعرف باب الحجب ان يفتي في الفرائض. وانتم تلاحظون الان لو ما نضبط شروط ارث اصحاب الفروض ما تقدر تحل المساله، مستحيل تحلها، فلا بد ان تعرف من يحجب واللي يحجب. والحجب في اللغه المنع، الحجب في اللغه المنع في الاصطلاح هو منع ما به سبب الارث من ارثه بالكليه او من اوفر حظه. منع من قال بسبب الارث، هو الان السبب موجود، النكاح او الولاء او النسب، من ارثه بالكليه يمنع بالكليه. مثل الاخ اليوم لو يوجد ابن يرث الاخ اليوم ما يرث، او من اوفر حظه مثل الام لو وجد جمع من الاخوه يحرمونها من الثلث الى السدس ولا لا؟ فهم حجبوها من الثلث الى السدس. فالحجب هو منع من قام به سبب الارث من ارثه بالكليه او من اوفر حظه، يعني نزلون من الثلث الى السدس، نزلون الزوج من النصف الى الربع، نزلون الزوجه من الربع الى الثمن، وهكذا. والحجب نوعان: حجب اوصاف وحجب اشخاص. حجب اشخاص، حجب الاوصاف مر معنا في اول درس، قلنا موانع الارث كم؟ ثلاث: رق وقتل واختلاف الدين، هذا لا اشكال فيه، صح ولا لا؟ حجب اوصاف وحجب اشخاص. المقصود هنا عندنا حجب الاشخاص، حجب الاشخاص وحجب الاوصاف يتاتى على جميع الورثه، حجب الاشخاص يتاتى على جميع الورثه الا صوتك الابوان والزوجان والولدان. حجب الاشخاص يتاتى على جميع الورثه الا الابوان الام والاب، هل يحجبون؟ يستحيل. الزوجان يحجبون نهائيا؟ طبعا الكلام بحجب الحرمان مو بحجب النقصان، ترى كلامنا بحجب الحرمان. حجب الحرمان يتاتى على جميع الورثه الا الاب والام، الزوجه الزوجه، الولد والبنت، الولد والبنت. طيب، عندنا الحجب ايضا على اربعه انواع: قسم يحجبون ولا يحجبون. من هم يحجبون ولا يحجبون؟ حجب حرمان، ابوان والولدان يحجبون ولا يحجب. طيب، اسم يحجبون ولا يحجبون، منهم الاخوه لام، وقسم لا يحجبون ولا يحجبون. طبعا حجب حرمان كلامنا الزوجان، وقسم يحجبون ويحجبون وهم بقيه الورثه.

أشقاء وإخوة لأم، ما عندنا أخ شقيق، عندنا إخوة أشقاء وإخوة لأم. الإخوة لأم الآن يرثون الثلث، لأن لا يوجد فرع وارث ولا يوجد أصل من الذكور الوارث. إذن عندنا زوج له النصف، وعندنا أم لها الثلث، وعندنا إخوة لأم لهم ثلث. كملت المسألة ولا ما كملت؟ نصف وثلث وسدس، كملت ولا ما كملت؟ وعندنا إخوة أشقاء. هنا الأصل أن العصب يسقطون، إلا هنا شركهم عمر. لماذا شركهم؟ أشرك الأشقة مع من؟ مع الإخوة. ولهذا قالوا هم، أو قيل عنهم هب أن أبانا أباهم حمارا كنسيون الحين، هذولا إخوة من الأم، حنا أشقة للميت، وتورث هذولا إخوة من الأم، حنا أشقة، كيف ظلمنا أبوه؟ ولهذا تسمى الحمارية والحجرية واليمنية. قالوا أو قيل عنهم هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم، أو هب أنه حمار والعياذ بالله، لا قيل عنهم. فعمر شركه. وهل الراجح التشريك ولا عدم التشريك؟ الراجح عدم التشريك. أنت فهمها، يا أنت ترجح التشريك، لكن أنا نرجح عدم التشريك. هذا رأي مشايخنا، الراجح عدم التشريك. لماذا؟ لأن هذول أصحاب فرض، وأصحاب الفرض مقدمون على عقبه ولا لا؟ مقدمون هذه قواعد الفرائض. وحنا قلنا إذا استكملت الفروض التركة يسقط العاصب ولا ما يسقط؟ يسقط، وهنا يسقط. ها؟ أمر؟ أمر شركهم لأنهم قوم قالوا يعني حنا أشقة أقرب إلى الميت، هم فعلا أقرب إلى الميت. لكن على قواعد الفرائض الإخوة لأم خلاص يرثون الثلث. نعم. نعم. فالمعتق لا بارك الله فيك، مو بالمعتق، فانعدم منه لعدم صاحب الفرض والعصبة فيأتي الولاء. لأن عندنا حنا أسباب الإرث ما هي؟ ايش قلنا؟ نكاح وولاء ونسب. الولاء هنا، هنا إذا ألتقى إنسان شخصا ولاؤه لمن؟ لا. ألم يمر عليك حديث بريرة لما كتبها أسيادها على عشر أواقل وعجزت عنها وجاءت لعائشة، قالت عائشة أنا سأدفعها جملة ويكون ولاؤك لي، فأسيادها قالوا لا الولاء لنا، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة اشترطي لهم الولاء، ثم قام خطيبا وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ولهذا ابن حزم استدل بهذا الحديث على أن الأصل في الشروط والعقود المنع، خلافا للجمهور الذي يقول الأصل في الشروط والعقود الحل والإباحة. اقرأ. عفى الله عنك. باب ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة ويقدم عليهم الرد، وذو الفرض والعصبة ثم يورثون بالتنزيل، فيجعل كل وارث كمن أدلى به ويسوى بينهم. والجهات أربعة: الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة، ويسقط البعيد بالقريب. ذوي الأرحام الآن إذا انتهى أصحاب الفروض ما عندنا عصبة ولا أصحاب فروض، نورث ذوي الأرحام، لكن كان عندنا أصحاب فروض نورثهم ونرد عليهم. قال وهو كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، هذا تعريفهم، تعريف ذوي الأرحام. وتلاحظون أن هذا غير الرحم العام، الرحم العام كله أقارب ها الإنسان، لكن هؤلاء ضبطهم أنهم كل من يرث بلا فرض ولا تعصيب. ويقدم عليهم الرد، شلون يقدم؟ ايش معنى يقدم عليهم الرد؟ يعني يرد على ذوي الفروض ويقدمون على ذوي الأرحام. يعني لو عندنا صاحب فرض واحد، لو عندنا أم مثلا ها